وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه الترغيب والحض على لبس الثياب البيضاء في حال الحياة والموت، إن كانت عمامة أو قميص أو ثياب أو أيا كانت، فاللفظ عام. فالأولى الإنسان أن يكون يعتني بهذا، وكذلك في حال الميت ينبغي أن تكون أكفانه من الثياب البيضاء. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فهذا من الأمور المستحبة. ويؤجر من يتابع هذا لو استشعر النية، لا شك إذا عمل هذا بنية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر عليه، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا من المستحبات، يعني أمور مستحبة فكون يلبس. وأيضا ورد أن عليه السلام كان ربما لبس عمامة سوداء ودسماء وخضراء، وأيضا لبس الجبة والانبجالية وهي ملونة في بعضها خطوط حمراء، لكن ليست هي الغالبة عليها، ليست هي الغالبة، لأنه نهى عن لبس الأحمر، وكثير من أهل العلم يكرهونه إذا كان أحمر خالص أو تغلب عليه الحمرة، ويتأولون ما ورد من ما ورد في لبسه أنه كانت فيه خطوط حمراء. وكفنوا فيها موتاكم، لو كفن بلون غير اللون الأبيض كالأخضر ما في شيء،